يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة يا أيها الناس يا هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم